يوجد بعض البطانيات وعلب الحليب وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور، هل ترفض هذه الأشياء عشان من أجل صورها أم لا؟ لا يرفض، لأنها منتهنة، زراعة منتهنة، وسائلها منتهنة، وحق الصلصة الذي هو غطي الصلصة منتهن يوقع في القمامة فلا يضر إن شاء الله، لأن هذا ممتهن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.